فهو أخف من عذاب الآخرة، وذلك أن الكافر إذا تلاءمت في القبر أضلاعه وضرب بمرزبة من حديد وفتح له باب من إلى النار ويقال هذا مقعدك حتى تبعث، فيقول رب لا تقم الساعة، يعني ما هو فيه من العذاب يعرف أن ما أمامه أشد، فيقول رب لا تقم الساعة. فعذاب البرزخ أخف بكثير من عذاب النار، ولهذا قال بعض علماء السلف رحمة الله عليهم إن الله قد يعذب عبده في القبر وهو في الدار الآخرة من أهل الجنة، لأنه يستحق العذاب لما فعل من السيئات والمعاصي، فيعجل الله له جل وعلا ذلك في القبر فيكون في الجنة في الآخرة في الجنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما حكم التطيب بالطيب أثناء الصيام؟ الطيب أثناء الصيام، الطيب مثلا تطيب الثياب أو بالبدن أو مثل دهن العود والورد وغيرها، هذه لا بأس بها للصائم والمفطر لأنها غير مفطرة. أما البخور الذي له دخان يتصاعد فهذا التطيب به من بعد لا يؤثر، لكن لا يستنشقه الصائم ولا يدخل في خياشيمه لأنه مفطر، الدخان إذا دخل باختيار الإنسان. يقول السائل: هل تجوز المساومة في المهر؟ مثلا أن يقول الولي: المهر كذا، ويقول الزوج: أنقص من المهر. أولا، كلما كان المهر خفيفا فهو أبرك وأحرى أن يؤدم بين الزوجين، أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة وأقلهن كلفة. ويقول عمر رضي الله عنه: لو كانت المغالاة في المهور مكرمة في الدنيا أو أجر في الآخرة لكان أولاكم بذلك نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام ما زاد مهر نسائه على 500 درهم، وما زاد مهر بناته على 400 درهم، فكان يأخذ عليه الصلاة والسلام مهرا لبناته أكثر أقل مما يدفع مهرا لزوجاته. 100 درهم معروف أنها تساوي 56 ريال، 200 درهم، يعني مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم بمعادلتها للريال 112 ريال، هذا مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ومهر زوجاته التي يدفعها صلى الله عليه وسلم 500 درهم، يعني أضف إليها الخمس 112 ريال أضف إليها خمسها، فكلما كان المهر أيسر فهو أحرى أن يؤدم بين الزوجين، وأقرب أن يكون هناك بركة وتكون الزوجة مباركة لأنها ما كلفت زوجها وما ألحقته الدين. وينبغي التخفيف في قدر المستطاع. ثم إن طلب الزوج من ولي الزوجة التخفيف في المهر هذا لا بأس به، يقول نطلب منك مثلا 10,000، يقول أنا مثلا طالب أو كذا أو أنا موظف صغير ونحو ذلك، فيطلب التخفيف منه فلا بأس بهذا، ما ينهى عن هذا. يقول السائل: هل يجوز أن يتمنى المرء الموت عند وقوع الفتن؟ ما ينبغي تمني الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد متمني فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأنها أحيانا المرء يخاف من الفتن، تتكاثر الفتن كما ورد في آخر الزمان، حتى إن الرجل المسلم يقف على القبر ويقول: ليتني مكان هذا، يعني ليتني مت من قبل هذه الفتنة التي أنا فيها. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الفتن أنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر والعياذ بالله، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي حديث ما أبعد مما بين المشرق والمغرب. فقد يزل المرء بكلمة فيهلك بها بسببها والعياذ بالله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما دله على طرق الخير كلها، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله اللي تملك فيه السعادة والفوز والنجاة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسان نفسه. قال معاذ رضي الله عنه: وإنا لمواخذون بما نتكلم به يا رسول الله. يعني الرجل يتكلم منا بالكلمة مزح أو تهكم أو سخرية أو نحو ذلك، وإنا لمواخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ما تحصده الألسنة. واللسان كما يقال سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما، وإذا استعمل في الشر والعياذ بالله ضر ضررا عظيما. وكما ورد أن لقمان الحكيم عليه الصلاة والسلام لما طلب منه سيده أن يحضر له يذبح شاة ويحضر له أطيب ما فيها، فأحضر اللسان والقلب. وفي اليوم الثاني قال: أحضر لي أخبث ما فيها، فأحضر له اللسان والقلب. فقال: كيف ذلك؟ أمس أطيب ما فيها اللسان والقلب، واليوم أطيب ما فيها أخبث ما فيها اللسان والقلب. قال: لا أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. فهما أخبث من الفرث والأوساخ والبعر، لأنه يهلك صاحبه، القلب واللسان سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه، بكلمة طيبة يقولها مثلا في موقف مناسب، فهو طيب إذا طاب وخبيث إذا خبث. فإذا سأل المسلم ربه خوفية الفتن والكفر والضلال فلا بأس بهذا عند تكاثر الفتن، وإلا فالأحسن أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأمرنا بأن نسأل الله جل وعلا السلامة من الفتن، لأنها تكثر في آخر الزمان، وقد يقول المرء كلمة ما يهلك فيها والعياذ بالله أو يكفر. وأمرنا بأن نسأل الله جل وعلا في صلاتنا على الجنازة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ونسأل الله في الصلوات المفروضة والنافلة: أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فيسأل العبد ربه السلامة